الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الإخوة الكرام، بعد انقطاع في شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامه وقيامه، وأن يبلغنا رمضان أعواما عديدة، فإن بلوغ رمضان نعمة من الله عز وجل على العبد. من أدركه رمضان وأعانه الله على صيامه فليعلم علم اليقين أن الله أنعم عليه، لأن هذا الشهر كما تعلمون تضاعف فيه الحسنات، حسناته تصل إلى المليارات بإذن رب البريات. صيام، قيام، قرآن، صدقة، ذكر، تهجد، حدث ولا حرج. فأنت في هذا الشهر بفضل الله تعالى تحصل حسنات لا أعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك لا تعجب، جاء في أثر أن صحابيا رأى أن أخوين مات أحدهما قبل الآخر، والأول مات شهيدا في سبيل الله والثاني مات بعده، فرأى الثاني يدخل الجنة قبل الشهيد في المنام، فتعجب، فقال صلى الله عليه وسلم له: لما تعجب؟ ألم يصم رمضان بعده؟ يعني صيام رمضان حصل فيه من الحسنات ما جعله يسبق الشهيد. سبحان الله، نعمة من الله سبحانه وتعالى على العبد أن يدركه رمضان وأن يوفق لصيامه وقيامه. كفى أن تعلم أن عباد ليلة واحدة فيه، ليلة القدر، تعدل عبادة 83 سنة، خير من 1000 شهر. يعني من قام ليلة القدر وعبد الله فيها مخلصا كأنه عبد الله في كم؟ في 83، أجر 83 سنة، 83 سنة في ليلة. ما هذا الفضل؟ ما هذا الكرم من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة؟ عموما أيها الإخوة الكرام، الحمد لله رب العالمين أن وفقنا لطاعته في هذا الشهر الكريم، ونسأل الله أن يتقبل منا منكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعود إلى المنظومة التي كانت معنا لنركز فيها بإذن الله تعالى، ومنظومة الآداب الشرعية للإمام المرداوي رحمه الله تعالى. والشرح الذي معنا شرحان: الشرح الأول للحجاوي، والشرح الثاني للنابلسي. عندنا شرحان للمنظومة: شرح الحجاوي في مجلد واحد أو، وشرح النابلسي في مجلدين. الآن يتحدث في هذا البيت الذي توقفنا عنده، وكنا قد توقفنا فيه شيخ محمود، توقفنا ما حدش فاكر توقفنا فيه. أحسنت، صاحي يا مولانا، صاحي يا أبو الشيخ محمود، صاحي، أنت صاحي. وكن عالما أن السلام لسنة، وردك فرض ليس ندبا بأوطدي. هذا البيت من 53 إلى البيت 60 يتحدث عن السلام، أدب السلام. تحية الإسلام هي الإيه؟ السلام. وتحية أهل الجنة السلام. وهنا شيخ وائل كلمة سأقرأها لأهميتها قبل أن ندخل في البيت وشرحه: كان عبد الله بن عمر يأخذ بيد مجاهد فيخرج إلى السوق، يقول: يا مجاهد، إني لا أخرج إلى السوق ما لي حاجة، يعني أدخل ليس لي حاجة أشتريها من السوق، ما عاوز إيه، لا أدخل إلا لأسلم ويسلم علي. أدخل أقول إيه؟ السلام عليكم، عليكم السلام. ها؟ قال فأعطي واحدة واحدة وآخذ عشرا. أخذ عشرا يعني إيه؟ عشر حسنات. يا مجاهد، إن السلام من أسماء الله، فمن أكثر السلام أكثر ذكر الله. ما شاء الله ما شاء الله. الحقيقة اختلف العلماء في كلمة السلام، هل هي من أسماء الله أم ما معناها؟ ما معنى السلام عليكم؟ لها معنيان، إما معناها اسم الله عليك، تقول لي ايه السلام عليكم يعني اسم الله ايه عليك، السلام اسم من أسماء الله، يعني أنا أسأل الله أن يطرح بركة اسمه إيه عليك. أو المعنى الثاني، السلام عليك معناها السلامة، تسأل الله له الإيه السلامة من النقائص والعيوب والآثام والمعاصي، هذا المعنى الثاني بالسلام. قال وكن عالما أن إن السلام لسنة. قال المصنف ابتداء السلام سنة مرغم فيه ورده واجب. نقف هنا، إلقاء السلام إيه سنة، يعني مستحب، يعني من لم يلقي السلام لا يأسم، أما الرد واجب. معنى ذلك إن حييت بالسلام لابد أن ترد، وإلا تأثم، وإلقاؤه مستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن إلقاء السلام بين المسلمين هو إيه سبب للمحبة، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتوه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والواحد الصبح يا شيخ وائل طالع من البيت يقول يا رب أقابل 250 واحد الصبح وأنا ماشي كده في الطريق، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أدني ماشي لحد ما أوصل المكتب أو شغلي وأحسب خدت كم حسنة من البيت لحد المكتب، السلام عليكم 10، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30، ما شاء الله ما شاء الله. ها؟ فأكثر لن تخسر كثيرا، والسلام يؤلف القلوب، يؤلف القلوب ويزرع حب الناس أو يزرع حبك في قلوب الإيه العباد. لا واحد موصله كده مش راضي يلقوا السلام، انما الثاني السلام عليكم، عليكم السلام. بالتالي اقول لك الق السلام على من تعرف ومن لا تعرف، هكذا قال رسول الله. عندنا ماذا يقول السفهاء؟ كتر السلام بيقل المعرفه، نسال الله العفو والعافيه. كتر السلام بيقل المعرفه، ده كان الصحابة إذا فرقت بينهم شجرة في الطريق سلم بعضهم على بعض، مشين مع بعض شجرة فرقت يتقابله السلام عليكم في لحظة، هذا مهم. تقول السلام عليكم ورحمة الله، قول عليكم السلام ورحمة الله، تروح وتيجي بعد دقيقتين سلام عليكم، يقول لك هي قصة يا سيدنا، ما انت لسه رامي السلام. قال له رايح جاي السلام عليكم، لأن هذا جهل، جهل فاضح. لا، أنت لا تختار لصنع السفهاء، إلقي السلام كل ما تمر سلام عليكم. يا عم بطل بقى، احنا خلاص ازهقنا السلام، قول أنا مزهوق السلام. ها؟ لازم. ولذلك يا إخواني تحية الإسلام، قال الله تعالى في سورة النساء وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. حديث عبد الله بن سلام النبي صلى الله عليه وسلم لما وطأت قدمه المدينة قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أفشوا السلام، صلوا الأرحام، أطعموا الطعام. موضوع صلة الأرحام ده خطير، لأن الآن كثير من الناس لا يعرف أرحامه. يقول ازاي يا بشير أرحامه ما يعرفهاش؟ أتحداك شوف عيلتك فيها كم واحد قريبك خلف كام وخلفت خلفته خلفت كام. العيال الصغار مش عارفينك، ها مش عارفينك. نعم شيخ عبادر، ليه؟ لأن اتساع العائلات. أنا أعرف من أقاريم من يقابلني يقول أنت مين؟ يقول أنت مين؟ مين ابني؟ مين يا ابني؟ يقول له محمد أبو إبراهيم. ابن عمي يا ابني، ابن عم أنت؟ أنا ويش عرفك إن ابن عمك؟ والله صلة الأرحام أصبحت قليلة جدا في المجلس العائلات بتاع زمان في الفلاحين والتحابب والتعارف صلة الأرحام. واحد يقول لك أنا ما رحتش لعمي لعشر سنين الحمد لله. ها؟ لا يا أخي، لابد أن تحصر أرحامك وتصلها في أجندة. تكتب الأرحام، من هم الأرحام؟ كل أقرباء، أعمامك أرحام، أبناء عمك أرحام، إخوانك أرحام، خالاتك وخالك أرحام. ها؟ شوف بقى الشجرة وشعبها كده هتلاقي نفسك للدرجة حد هنا وتقف، وبعد كده مفيش. صل الأرحام. وعن أبي هريرة قال: لما خلق الله آدم قال له: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة. الله أمر آدم أن يسلم على نفر من الملائكة وهم جلوس، فاستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال آدم بأمر الله: السلام عليكم. قال لمين؟ للملائكة. الملائكة ماذا قالت؟ وعليك السلام ورحمة الله. زادوه ورحمة الله. يا شيخ عبادر سؤال مهم. أنا برمي السلام على الشيخ سعيد، بقول له السلام إيه؟ عليكم. هو واحد ولا مجموعة؟ ما بقول له عليكم ليه؟ لماذا أقول عليكم؟ هو واحد. ها؟ أسلم عليه وعلى الملائكة الذين معه. عليكم دي جماعة، هو واحد، المفروض أقول السلام عليك كده. طب إن قلت السلام عليكم يبقى أقصد من؟ المسلم عليه هو من؟ معه من ملائكته الحفظة. أسلم على الجميع. ولذلك الذي علم آدم كيف يرد السلام ملائكة: هذه تحيتك يا آدم وتحية من؟ ذريتك من بعدك. يبقى هل السلام تحية في شرعنا أم من عندي من قبل آدم؟ شوف آدم أول الخليقة سبحان الله. فالسلام قال: وصفة السلام أن يقول المبتدئ: السلام عليكم ورحمة الله. ويقول الراد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني طالما قال السلام عليكم ورحمة الله يبقى ألزمك أن ترد إيه؟ وعليكم السلام ورحمة الله واحدة بواحدة. إن زدت بركاته خير ونعم. ها؟ قال: وإن قال الراد وعليكم فقط، فقد رد بأقل، يعني أدك السلام عليكم ورحمة الله، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يبقى الحد الأدنى أن تردها بالمثل، الحد الأقصى أن ترده بأعلى، بس لا تزيد عن بركات بركات دي آخر حاجة. واحد ومغفرته منين جبتها؟ آخر السلام وإيه وبركاته وتقف. ها ها يا شيخ محمود، ها الرسول صلى الله عليه وسلم ها قال ومقتضى قال وإن اقتصر المبتدئ على السلام عليكم خلاص حصل الحد الأدنى السلام عليكم. مش ينفع تقول له ايه السلام، ايه السلام ده، خدت ايه من السلام، وتقول له ايه سلام برضو ما ينفعش. ها طبعا السلام عليكم او السلام عليك، هذا هو الحد الأدنى. وأكثر ما ينتهي إليه السلام البركة. إيه معنى البركة؟ النماء والزيادة، مش كده ولا إيه؟ يبقى إذا باركك الله بارك في صحتك، بارك في ولدك، بارك في رزقك، ها؟ بارك في وقتك، بارك في زوجك، بركاته دي إيه؟ إذا حلت البركات، ها؟ خلاص انسى الموضوع. قالت الملائكة لإبراهيم، قالت الملائكة لسارة لما تعجبت من ألد وأنا عجوز وهذا بعلي إيه، ماذا قال؟ رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت، رحمة الله عليكم وبركاته. قال ويكره أن يقول عليك سلام الله لأن النبي كره ذلك. قال المصنف الإتيان في الرد بالواو واجب، ما ينفعش أقول السلام عليكم تقول إيه عليكم السلام، لابد أن تقول إيه وعليكم، وعليكم الواو لابد من ذكرها. قال فإن أسقط الواو، اختلف العلماء ان اسقط الراد الواو، اختلف العلماء في ازاء الرد هل يجزئ ام لا يجزئ. ها قال وذهب طائفة الى انه صحيح، وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني يعني سلام لم يجبه ويعرفه ان يعني لا يجبه يعرفه انه ليس في تحت الاسلام، يعني الخلاف يقول اذكر الواو، اذكر الواو واخرج من الخلاف. قال الثالث في أداب السلام لا يجب السلام إجماعا، يعني إجماع العلماء على أن الابتداء بالسلام غير واجب، ما احنا قلنا أنه مستحب، لا يجب إلقاء السلام إيه إجماعا بين العلماء. قال ورده واجب، وقيل إنه سنة والقول ضعيف، إنما هو واجب. يكره السلام، بعض الآداب بسرعة، يكره السلام على المتوضئ الذي يتوضأ حتى ينتهي من إيه من وضوئه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بر عليه رجل وألقى عليه السلام وهو توضأ، فلم يرد عليه السلام حتى فرغ من وضوئه، رد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أنني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، وهذا معناه استحباب. قال ويكره الصلاة السلام على من يقضي حاجته، يبقى واحد المتوضئ، اثنين واحد بيتبرز ويتبرز يقول له السلام عليكم، هيعمل ايه إن شاء الله؟ ها اتق الله يا رجل. قال ويكره السلام على المصلي، وقيل انه لا يكره، موضوع خلاف، لكن عندنا الحديث ان رجلا سلم على رسول الله وهو يصلي فرد عليه السلام باللين بالإشارة أو السلام عليكم، وعدوا عليكم السلام ورحمة الله. المصلي يرد بالايه بالإشارة، وقيل إنه في النفل يجوز، أما في الفريضة فلا يجوز لأنه سلم في النافلة. كل هذه أقوال العلماء. قال: ويرد السلام بالإشارة، وهو قول مالك والشافعي، ويجوز أن يرد بعد الفراغ من الصلاة، لا يرد في الصلاة، بعد أن ينتهي يرد. وهذا ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويكره السلام على من هو في شغل يقطعه. رجل في شغل زي قرأ القرآن، رجل بيقرأ تقول السلام عليكم، قل عليكم السلام، والسلام مش هيقرأ النهاردة، لن يقرأ القرآن. السلام على قارئ القرآن يكره. لماذا؟ لانشغاله بالقراءة. زي اللي يخش يوم الجمعة المسجد، لا يجوز أن يلقي السلام على المصلين والخطيب يخطب، بس يخش السلام عليكم، عليكم السلام، والخطيب فؤاد هم ايه شغالين في السلام، ما ينفعش. السلام له أوقات يجوز فيها ويكره في أوقات، بل يحرم في أوقات، آدابه. قال: ويكره السلام على المؤذن. واحد بيأذن العشاء أو العصر يقول السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله، أشهد أن لا إله إلا الله، السلام عليكم السلام، مش هيخلص أذان النهاردة، ها؟ السلام على المؤذن أيضا. قال: شو بقى؟ ويكره على امرأة أجنبية غير عجوز، فلو سلمت شابة على رجل رده عليها، وإن سلم هو عليها لم ترد. ده قول بعض الحنابلة. طب رد واجب؟ لا، يسقط الواجب هنا للفتنة. للإيه؟ ما هو تزاحم هنا واجب مع أمر محرم، قد يجر إلى محرم، خلاص نغلق الباب. السلام على الشابة، نعم، دون إيه؟ ما لسه بتكلم فيه اهو. انت تلقي السلام على الشابة؟ لا، هي تلقي عليك ماشي، بس انت رد، انت ترد. العلماء اختلفوا ان القيت انا السلام عليها ترد ام لا، اختلفوا. قال بعضهم ترد ان امنت الفتنة، وقال بعضهم لا ترد مطلقا. لماذا؟ لأن السلام قد يجر إلى الكلام، والكلام قد يجر إلى الغرام، والغرام قد يجر إلى المصيبة. ما أول الناس قطرة ثم إيه؟ ما هو البدء فتنة موجودة، اغلق الباب. تقول لها السلام عليكم، تقول لك وعليكم السلام، ازيك يا شيخنا؟ ازي حضرتك؟ ازاي الجماعة؟ تليفونك كام؟ رايح فين؟ فتحنا قصة. لا، بناقص السلام. ها؟ ولذلك أرجح الأقوال للعلماء إن كان السلام يا شيخ عبد القادر يجر إلى الفتنة نقفله. قال: وقال ابن الجوزي كثير إن خرجت المرأة لم تسلم على الرجال أصلا. ابن الجوزي بيقول إن خرجت المرأة لا تسلم على الرجال. نعم، شوف العطاء الخرساني بيقول إيه: ليس للنساء سلام ولا عليهن سلام. ليس لهن أن يلقين السلام، وليس لي أن ألقي عليهن الإيه. كل الكلام بسد الفتنة، هذا إن كان هناك فتنة، إنما إذا أمرت الفتنة خلاص. يعني في الفلاحين، خالتك زينب قاعدة على الباب، ما خالتك زينب عمتك خديجة، جنب عمتك خديجة خالتك فاطمة، وأنت معدي عليه السلام عليكم، تفضل يا أخوي وعليكم السلام، فيش فتنة خالص. دخلتك زينب وعمتك خديجة وخالتك عائشة، فتنة ما فيش، يعني في الفلاحين كده، في الأرياف، إنما في البندر، في الاسانسير، على السلم، اقفل يا حبيبي. ها؟ برضو لا، في الوظيفة دي بقى ايه؟ يعود الى الايه؟ في مكتب منعزل السلام عليكم وانت ماشي، انما جنبك السلام عليكم، عليكم السلام، ايه اخبارك يا اختي؟ نخش في قصه بقى، نقفل الباب. انت عرفت الحكم الشرعي، ان جر السلام الى كلام والى فتنه خلاص، ها بلاش منه. قال المصنف: وكره احمد السلام على الشواب، يعني ام احمد قال السلام على الشاب مكروه، وعلى الكبيره لا باس، واحده 70 سنة 60 خلاص رجلها والاب، السلام عليكم يا جده، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الكبيره لا باس، اما الشابه كره الامام احمد القاء السلام ايه عليها. انا اذكر لك الخلاف لتعرف مناط الخلاف. ثم ايضا من اداب السلام عدم حذف السلام. ايه الحذف يعني؟ يعني قال الشارح بيقول يعني يتغنى به السلام، ما ينفعش، ها اسمه ايه؟ مط السلام، هذا لا يجوز. هي ايه؟ السلام عليكم، حركتان بس. قال الامام رحمه الله: ولو سلم الغائب عن العين من وراء جدار او ستر، السلام عليك يا فلان، او سلم الغائب عن البلد برساله او كتابه، وجبت الاجابه. يعني واحد يقول لك ايه فلان، ها يقرئك السلام، تقول ايه؟ وعليه السلام ورحمه الله وبركاته، واجب ان ترد. والدليل حديث خديجه: هذا جبريل اتاك يقرئك السلام من ربك. فقال ايه؟ يعني جبريل جاء يقرئ خديجه الايه؟ السلام من ربنا الله سبحانه وتعالى، يعني سلام الغائب على الحاضر. ولذلك قال بعض اهل العلم: ان كلفك احد ان تسلم على رسول الله وجب عليك ان تبلغ السلام في المدينه، تقول له: يا رسول الله السلام عليكم الحاج عبد القادر، بلغني، كلفني ان اسلم عليك. فهذا واجب، لانها امانه، حملك امانه، لابد ان ايه؟ نعم، ده واجب طبعا طبعا. شفت فلان سلمني عليه، اقرئه السلام، واجب ان تسلم عليه وهو ايه؟ يرد السلام. سلام الغائب على الحاضر. نعم، من لسه جاي اهو، لسه جاي سيد، لسه فيها 4 5 ابيات، مش هنخلصها مرة واحدة. لا، السلام عليكم 10 حسنات، ورحمة الله 20، وبركاته 30. بس انت كده ألزمت من أمامك أن ايه؟ إجباري تقول له قول كده: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأنك لو قال لك رحمة الله وقف يبقى حيا بإيه؟ بأقل. لذلك من فخ الخطيب على المنبر يطلع الجمعة يقول ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله. ماذا يقول مأمومون؟ عليكم السلام ورحمة الله وايه؟ وبركاته. يديهم فرصة. ها؟ إنما إذ قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوجب عليهم الرد بهذه الايه؟ لفقه بقى. ياخذ 20. قال في خلاف، يا طبعا عن السلام عليك يا رسول الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الامام احمد: فلان ان فلانا يقرئك السلام، فقال: عليك وعليه السلام. ده وقال الخلال: قيل لابي عبد الله احمد بن حنبل: ان فلانا يقرئك السلام، فقال: سلام الله عليك وعليه، يعني يجوز أن تقرأ السلام للغائب من الحاضر. قالت الشافعية: ويستحب بعث السلام، ويجب على الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبلغه. يعني إذا بلغك أحد أن تسلم على رسول الله وجب عليك أن البلاغ، لأن هذه واختلف في معنى السلام كما قلت إلى رأيين، قيل هو اسم الله عز وجل، وقيل هو بمعنى السلامة. انتقل إلى المبحث الذي سألني فيه الشيخ، وهو: هل يجوز بدء أهل الذمة بالسلام؟ قال: الذي عليه عامة أهل العلم سلفا وخلفا أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بداءتهم بالسلام، فقال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. ده سلفا وخلفا. فإن سلم أحدهم عليك وجب الرد عليه عندنا، تقول وعليكم فقط، أو عليك بحذف الواو وإثباتها. طبعا قيل وعليكم، الواو هنا للاستئناف وليست للتشريك. ايه معنى الاستئناف والتشريك؟ هو بيقول لك السام عليك، تقول له بس سام يعني الهلاك والموت، اديها له خلاص، السام عليكم وعليكم، انتهينا. واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. طب رجل بقى مش عنده الخبز ده وقال لك السلام عليكم ورحمة الله، تقول له وعليكم، لا تقصد عليه السلام والرحمة، لا تقصد هذا. الواو هنا للاستئناف وليست للتشريك. قال: إذا سلم الذمي على المسلم فإنه يرد عليه مثل تحيته، وإن قال أهلا وسهلا فلا بأس. دي كلام بعض العلماء. السلام عليكم، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أيوة يا شيخ عباد، بتاع أبو بكر وعمر لا، كل واحد لوحده. سلام عليك يا رسول الله، سلام عليك يا أبا بكر، سلام عليك يا عمر، تخص كل واحد بسلام، تقف عند قبره وتلقي عليه السلام. فإذا أردت أن تدعو تستقبل القبلة ولا تستقبل القبر. ورأيت السعودية مسكت خرزانة للمصريين، استقبل القبلة، استقبل القبلة، أصحابنا في قدام القبر يدعو متوجه للقبر، قل له استقبل القبلة يا مطوع، تعلم العقيدة. أيوة، الدعاء من أدب أن يستقبل القبلة لا يستقبل القبر، هذا من أدب الدعاء الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا سلم الذمي على المسلم فقال السلام عليكم عليك، فقال وعليك. قال الإمام أحمد: وسلم أحمد على ذمي ولم يعلم أنه ذمي. وذكر بعض أصحابنا أنه يقول له رد عليه سلام، يعني إنه إن سلمت على ذمي خطأ تقول له هات السلام تاني، ده من باب التشدد يعني. لكن طبعا طالما أخطأت لا بأس، خلاص عد الموضوع، فتقولش رد علي سلامي. هذا من باب يعني. وسئل أحمد عن مصافحة أهل الذمة فقال: لا يعجبني. يا سلام على الإمام أحمد، مصافحة أهل الذمة، قال: لا يعجبني، لأن المصافحة قد تفضي إلى حب ومودة، ما بالك بالمعانقة. أهلا يا جرجس، بالحب يا حبيبي، حبيبك. سبحان الله العظيم. الإمام أحمد يسأل عن مصافحته فقال: لا يعجبني. وسئل عن الرجل المسلم يقول النصراني أكرمك الله، قال: نعم يجوز، أكرمك الله بالإسلام. يعني أتقول أكرمك الله بالهداية؟ هكذا. انتقل المصنف بعد ذلك ميلياطس. لا يا عم الشيخ، لا يجوز يا عم الشيخ، حق المسلم على المسلم خمس، المسلم على المسلم. ذمي عطس وقال الحمد لله، تقول يرحمكم الله، يرحمه فين ان شاء الله؟ مين عطس؟ تقول يهديكم الله، ما تقول يهديكم الله، ايه المشكلة؟ تقول يهديكم الله، يكرمك الله بالإسلام، نسأل الله أننا نوكل. إيه عبارات عامة يعني، عبارات عامة. ما تقول لي مساء الخير، المشكلة؟ وصباح الخير، وجود افترنون، وجود مورنينج، وأهلا وسهلا، وتحية سعيدة، إيه المشكلة سيدنا فيها يعني؟ ليس فيها شيء. أيوة يا شيخ محمود، لسه هتكلم يا شيخ محمود بالجاي، لسه جاي 10 أبيات في السلام، اصبر علي. ما هو جاي اهي، جاي جاي يا سيدي جاي. فصبر جميل. قال في البيت الرابع والخمسين: ويجزئ تسليم امرئ من جماعة ورد فتى منهم على الكل باعد. يعني ايه؟ يعني يتحدث عن آداب إلقاء السلام من جماعة لفرد، ومن فرد إيه؟ لجماعة، ومن راكب على ماشى، ومن ماشى على راكب. آداب. قال: السنة أن يسلم المنفرد على الجماعة. إحنا جماعة خمسة وهو واحد، من الذي يلقي على من؟ الفرد يلقي على. ويجزئ عن الجماعة أن يرد عنها، خلاص واحد قال وعليكم السلام أسقط عن الباقي. قال: ولا بد أن يكون الراد مكلفا. خمسة فيهم صبي، واحد قال السلام عليكم، الصبي قال إيه؟ وعليكم السلام ورحمة الله، ما ينفعش. رد الصبي لا يسقط، لا يسقط الرد عن من؟ عن البالغين. لابد أن يرد من؟ أحد البالغين السلام. فلو رد الكافر فقط لم يسقط الرد. يعني جرجس ماشي مع خمسة مسلمين وأنا ماشي قلت السلام عليكم ورحمة الله، جرجس قال إيه؟ وعليكم السلام ورحمة الله، ما ينفعش الرد. لأنه إيه؟ طبعا ليس عليه تكليف، لابد أن يكون الرد من مين؟ من مسلم مكلف، لا صبي ولا كافر مشرك. قال: وإن سلم بالغ على بالغ وصبي رده البالغ، ولم يكفي رد الصبي. والسلام على الصبي، أنا قلت للصبي السلام عليكم، ما ردش عليه، مش عليه حاجة، لأنه إيه؟ غير مكلف. الصبي بالذات لم يجري عليه قلم السيئات، إنما جرى عليه قلم قلم الحسنات يجري عليه، وقلم السيئات يعني إن فعل طاعة يساب، وإن ترك واجبا لا يعاقب. رفع القلم عن القلم، المقصود هنا قلم الايه؟ السيئات، مش قلم الحسنات. رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، قلم الايه؟ السيئات. اما لو صلى رفع عنه القلم، يكتب له الاجر والولي امره. يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر، وهو لم يبلغ الحلم. نعم، بعد بلوغه، بعد بلوغه. هذه أيضا من آداب السلام. في ختام هذا البيت قال: ويشترط الجماعة أن يكونوا مجتمعين، إنما لو كانوا متفرقين لا منفعت. يعني واحد ماشي مع واحد، واحد واحد، فقال السلام عليكم، أولاني إيه؟ وعليكم السلام. أما أنتظر أن يأتي واحد من خلفه يقول عليكم السلام، لا منفعش، لأن هذا متقطع الكلام. الجماعة جماعة ملتحمة مع بعضها الإيه؟ البعض. انتقل إلى البيت الأربعين، إلى البيت الخمس والخمسين بالأداب أيضا، تسليم القليل على الكثير والصغير على، هذه من السنن أن يسلم القليل على الأقل عددا على الأكثر عددا، والصغير يسلم على الكبير، والجالس الراكب يسلم على الماشي. ليه الراكب يسلم على الماشي؟ لا، انت ربنا أنعم عليك بالركوب وانا مشى على رجلي، كمان اسلم اني؟ ما كفايه انت ربنا كرمك، يعني انت في علو في نعمه يعني. ده راكب، مش راكب، ده اسمه ايه، واقف، جالس، يسلم الماشي على الجالس، يسلم الماشي على اللي في السياره واقف، ده اسمه جالس. طب لماذا يسلم الماشي على الجالس؟ لا، لان الماشي متعه الله بنعمه المشي، والجالس يعلم الله لماذا جلس، قعد ربما في ألم في قدمه مش قادر يمشي. شو محمود؟ نعم. طب ما انا بقول الماشي وسلم على الجالس. لا لا لا، دي علة ودي علة. اعلى ايه؟ اعلى ليش محمود عندك انت اعلى؟ قال اهل العلم لان هذا في نعمة، نعمة الماشي، والتاني قاعد لا يعلم لماذا قعد، يعلم الله مش أعلى. يا شيخ محمود بنقول احتمال أن كل قاعد ده قاعد لعلة يعلمها الله سبحانه وتعالى، فأنت في نعمة سلم عليه، مش يقول لك أعلى وأوطى. قال يسلم الراكب على الماشي، ويسلم الصغير على الكبير، والمرء على القاعد، والقليل على الكثير. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا العلماء بحثوا عن العلة، العلة في هذا الحديث، ما قلت لك بعض العلل التي ذكرها العلماء. ثم انتقل البيت السادس السابع 53 55 56، وهذه بعض الآداب إن شاء الله تعالى نستكملها في الأسبوع القادم بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. بس قبل ما نخلص ليه طلبات. الطلب الأول، المنظومة احنا صورناها ووزعناها مش كده ولا ايه؟ ولست مع أحد من الحضور إلا محمود بس وعم الشيخ وائل، ها؟ وعم الشيخ. احنا صورنا منها كم؟ صدقني 500. كم يا محمود؟ ها؟ صورنا 300 ووزعناها على الحضور، خدوها والسلام عليكم. السلام عليكم. ما احنا صورناها 300 والله المرة اللي فاتت. لحظة يا أعضاء يا شيخ وائل، لحظة يا حبيبي، حاضر، ما دخلتش في السياسة دلوقتي. الله يصلح لك يا عم الشيخ وائل. الأمر الثاني يا إخواني، عشان خاطر الدرس يستمر يوم السبت بعد العشاء، عاوزين إخواننا اللي لهم علاقة بالنت اعملوا دعوة، يكتبوا ندعوكم لدرس الآداب الشرعية مسجد عز بالله يوم الجمعة، شرح الآداب الشرعية لمين؟ للمرداوي يوم السبت بعد العشاء. رقم ثلاثة، الإخوة الحضور الآن يلازموا معنا الثبات، طالما احنا نبدأ نحافظ على الحد الأدنى، والذي يأتي بعد ذلك ايه. وانا اذكر درس الاثنين يا شيخ وائل سنة 2005، المسجد بس كان المسجد لحد الاخر ويفرشوا بره، حصلت حصر ايام العدة، كان العدة بتاع الفقه الحنبلي، العدة خلصناه من 5 سنين يا عم الشيخ محمود، الله يصلح حالنا وحالك. فخلصنا العد والشرح الممتع مش كده مولانا، زاد المستقنع واصول الفقه، والبيقونية والمنظومة الحقيقية، كل ده قبل الثورة. فالعموما يعني احنا عاوزين ان شاء الله تعالى من رحمة الله عليه رحمه الله، الامر الاخير عاوز اقوله، الشجرة التي تتحرك كثيرا لا تثمر، ومن ثبت نبت. من ثبت ايه؟ عاوز تنبت لابد ان تثبت على الطلب وتصابر وتصابر، هذا مهم جدا. اما عن سؤال عم الشيخ وائل، سؤال عن القرض بتاع صندوق النقد الدولي، مش كده ولا ايه؟ حد علمي فيه انه ربا، حد علمي فيه هذا ربا فضل. ماليش دعوة يا مولانا، مصيب إدارية زي بنك التنمية يقول لك إيه 1% فايدة بس، إن شاء الله 0.25%. إنما استنى يا شيخ وائل، إنما الذي يده في القرار يتحمل الاسم، فربما يكون لضرورة لا نعلمها، والضرورات ولا ندري أين الضرورة، أنا وأنت بعيد عن الكلام ده. يا موش محمود، واحد يقول لك فين الضرورة؟ هو انت صاحب قرار؟ هو انت عارف المتغيرات المحيطة بالقرار؟ هو انت عارف اسباب اتخاذ القرار؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، قبل ما تحكم كن في داخل المنظومة. انما احنا ما شاء الله علينا، هو قاعد حرام حلال وانت عارف حاجة؟ لا، درس القضية يا شيخ وادي يا حبيبي، الحكم العام أنه ربا، لا خلاف على ذلك أبدا. بالنسبة لاتخاذ القرار يعود إلى متخذه، هل هو مضطر أو غير مضطر، هل هناك ضرورة أم ليست هناك ضرورة، هل هناك ما دفعه لاتخاذ القرار أم ليس هناك أمر لم يدفع، قد يكون متغيرات محتاجة لا تتعجل في الحكم على الناس، هذا مهم جدا. وتقول الرئيس كان ربا، لابد أن تعرف أولا الدوافع والمحيط حتى تحكم، لا تعلق على أمر، إنما قل ربا الفضل حرام، هو الأصل كده، مش كده ولا إيه؟ والله أعلم. طيب إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم بعد العشاء موعدنا بإذن الله تعالى لنستكمل المنظومة إذا شاء الله وقدر، وجزاكم الله خيرا. بعد العشاء أفطر عشاء، بارك الله فيكم.